بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام، فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا، ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا قول. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. السادس: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسبق لنا خيار العيب. ما هو العيب؟ ما ينقص قيمة المبيع. طيب، خيار العيب: الإنسان إذا اشترى سلعة وتبين فيها عيبا فما الحكم؟ ترى المهري إيش؟ يخير بين بين أن يرد السلعة ويأخذ ما دفع، وبين أن يمسك مع الأرش. مع الأرش، وهذا هو المذهب. طيب، ما دليلهم أو تعليلهم؟ يعني كيف أثبتوا الأرش؟ نعم، قالوا إن كل جزء من المبيع يقابله جزء من الثمن على وجه كامل سالم، فإذا فات جزء من المبيع يفوت ما يقابله من الثمن. طيب، هذا المذهب. القول الثاني: لا أرش، لأن الأرش معاوضة جديدة، فلا نلزم البائع بهذا الأرش إلا برضا منه. نعم. والقول الثالث: ففيه الأرش. نعم. وإن لم يكن مدلسا فلا أرش، فإما أن يمسك مجانا وإما أن يفسخ. ما التعليل؟ يعني لماذا قال إذا كان مدلس وإذا كان غير مدلس؟ ما الفرق؟ أحمد، ما الفرق؟ نعم، لأنه كان مدلسا دخل عقده يعلم أنه سيرجع عليه. نعم، الإنسان المدلس الغاش هو حينما باع في ظنه أن المشتري ما تتبين له فسوف يرجع عليه، سوف يرجع عليه، بخلاف الذي لم يكن منه تدليس. طيب، في يقول المؤلف رحمه الله: إن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام، فكسره فوجده فاسدا فأمسكه بلا أرشه. ذكرنا أن هذه مسألة، يعني مسألة الكسر، لها إبراهيم كم؟ ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكسره كسرا بقدر ما يحصل به استعلام، بحيث لا تنقص القيمة. فالمذهب أنه يرد أرش كسره. والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا يرد أرش كسره، إذ لا يمكن الاطلاع والعلم بهذا العيب إلا عن طريق الكسر. طيب، الصورة الثانية، لا خلينا نشوف، يلا يا عمدو. أي أن يكسره كسرا فعليه إيش؟ وشلع البائع أرش. إنسان اشترى بيض نعام كسره كسرا لا يبقى معه شيء، فهنا يتعين الأرش، يتعين الأرش لتعذر الرد بناء على القاعدة السابقة: ومتى تعذر الرد تعين الأرش. طيب، الصورة الثالثة، محمد مبارك ما حضرت ولا نظرت، وما حضرت ولا نظرت، ما نظرت، ما رجعت. طيب، يلا عبد الله مسلم. أي أزيد أكثر مما يحصل به الاستعلام، فهنا ماذا عليه؟ أرش ما زاد عن ما يحصل به الاستلام. يقول المؤلف رحمه الله مبتدا الدرس: قال وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، يعني رجع المشتري بكل الثمن. فلو اشترى بيض دجاج فوجده فاسدا يعني بعد كسره، فإنه يرجع بكل الثمن، وذلك لأنه إذا تبين أن هذا البيض فاسد فإن من شرط صحة البيع أن يقع على ما فيه منفعة، كذا ولا؟ من شرط صحة البيع أن يقع على ما فيه منفعة. ولذا تقدم لنا في أول شروط البيع أن من شروط البيع ماذا؟ أن يكون في العين المباعة منفعة، اشتمال العين على المنفعة. فهنا العين لم تشتمل على المنفعة، وحينئذ وقع العقد على ما لا يصح العقد عليه فيكون فاسدا وعليه، فيرجع بكل الثمن لأنه تبين أن العقد فاسد، تبين أن العقد فاسد. وهذا أيضا يشير إلى أن قاعدة أن العبرة بما في، أن العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر وفي العبادات بما في ظن المكلف، أن هذه القاعدة أغلبية لأنها تنتقض في هذه المسألة. وكذلك أيضا لو صلى قبل الوقت يظن أن الوقت قد دخل، فهل تصح صلاته أو لا؟ لا تصح صلاته. يقول رحمه الله: وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل على الرضا. خيار عيب متراخ يعني أنه ليس على الفور، فمتى علم بالعيب، علم المشتري بالعيب، فلا يلزمه أن يرد فورا، بل له أن يتريف وأن يتأنى، لأن هذا حق له فلا يسقط بمضي الزمن أو بطول الزمن. ولكن هذا مقيد، وهو قوله خيار عيب متراخ مقيد بما إذا لم يحصل في التراخي والتأخير ضرر على البائع، فإن كان فيه إضرار بالبائع فهو على الفور. ولذلك كان القول الثاني أن خيار العيب على الفور، أن خيار العيب على الفور، وأنه متى علم بالعيب وسكت مع إمكانه أن يرد فإن حقه من الخيار يسقط، حقه من الخيار يسقط. وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو أن يقال إنه متى علم بالعيب، بالعيب وأمكنه الرد ولكنه ترك أو سكت سكوتا، سكوتا يدل على رضاه، ففي هذا الحال يسقط إيش حقه من الخيار، لأنه قد يحصل مع طول الزمن ضرر على من؟ على المشتري. يقول المؤلف رحمه الله: ما لم يوجد دليل على الرضا، خيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل على الرضا، فإن وجد من المشتري دلالة على الرضا يعني أنه علم بالعيب ورضي به فيسقط حقه من الخيار. لكن الدلالة على الرضا نوعان: دلالة قولية ودلالة فعلية. فالدلالة القولية أن يصرح بذلك، بأن يقول علمت أن في هذه السلعة، علمت أن فيها عيبا ورضيت به، أو أنا راض بالعيب الذي في هذه السلعة، وهذا واضح. والنوع الثاني دلالة فعلية، بأن يتصرف بعد علمه بالعيب، بأن يتصرف بعد علمه بالعيب بنحو بيع وإجارة، لأن هذا التصرف يدل على رضاه، إذ لو لم يرضى لأبقى السلعة وردها إلى بائعها. لكن يستثنى من ذلك، يعني يستثنى من التصرف إذا تصرف بناء على أنه مطالب بالأرش، فتصرفه هنا لا يسقط حقه من الخيار، إذا تصرف على أن بناء على أنه مطالب بالأرش. فمثلا علم بالعيب، علم بالعيب وأثناء مطالبته بالأرش مثلا في المحات ثم أشبه تصرف، صار يؤجر العين وينتفع بها، هذا تصرف، لكن هو بناء على أنه إيش؟ مطالب بحقه من أرش، فهذا التصرف لا يسقط حقه من الخيار. يقول المؤلف رحمه الله: ما لم يوجد دليل على الرضا، ولا يفتقر إلى حكم حاكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. لا يفتقر يعني الفسخ العيب إلى حكم حاكم، فلا يحتاج إلى أن يذهب إلى الحاكم ليفسخ، وذلك لأن حكم الحاكم إنما يكون في الأمور المختلفة فيها، أما الحقوق الثابتة شرعا فلا تحتاج إلى حكم حاكم. إذن حكم الحاكم إنما يحتاج إليه في الأمور التي يحصل فيها خلاف، ليكون حكم الحاكم فاصلا وقاطعا. أما الأمور الثابتة التي يستحقها الإنسان ومحل وفاق بين العلماء فلا يحتاج فيها إلى حكم حاكم. والقاعدة أن كل حكم ثابت متفق عليه فلا يحتاج فيه إلى حكم حاكم. يقول ولا رضا، ولا رضا ولا حضور صاحبه، يعني لا يشترط رضا البائع. فلو قال مثلا أنا أريد أن أفسخ، قال البائع أنا لا أرضى، نقول لا، رضاك ليس شرطا، رضاك ليس شرطا، لأن هذا حق أثبته الشارع لمن؟ للمشتري. قال ولا حضور صاحبه، يعني يفسخ ولو كان غائبا، ولو كان غائبا، لأنه حق ثابت شرعا له. لكن إذا كان غائبا فإنه يشهد، وحينئذ تكون العين في يده أمانة. مثال ذلك إنسان اشترى سيارة من زيد من الناس ب100,000 ريال، وبعد يومين أو ثلاثة وجد فيها عيبا، فلما أراد أن يراجع البائع وأن يرد السلعة وجد أن البائع قد سافر مثلا إلى بلد، وأنه لن يقدم أو لن يأتي إلا بعد 6 أشهر أو بعد سنة، حينئذ يشهد، يقول على أنا اشتريت هذه السلعة ووجدت فيها عيبا وأنا أريد أن أفسخ، فيشهد، وتكون العين بيده في هذه الحال أمانة، أمانة. واضح؟ إذن نقول ولا حضور صاحبه، لكن إذا كان غائبا فإنه يشهد، يعني ربما يدعي البائع يقول لماذا تأخرت، أنت علمت بالعيب ولم إيش تطالب، فيقول أنا من حين علمت بالعيب وأنا مطالب وعندي بينة تثبت ذلك، تثبت ذلك. طيب إذا ادعى المشتري الفسخ، لو أن المشتري ادعى الفسخ، يعني قل قدر أنه اشترى سلعة ووجد بها عيبا ثم أراد أن يرد ووجد البائع قد سافر، وبعد حضور البائع قال المشتري أنا فسخت، أنا وجدت بها عيبا وفسخت، وأنكر البائع قال أبدا لم تفسخ، فمن القول قوله؟ نقول القول قول المشتري، القول قول المشتري، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهته، لا يعلم إلا من جهته، وكل أمر لا يعلم إلا من جهة الإنسان فقوله فيه مقبول. كالطلاق مثلا، الطلاق لو أن امرأة رجلا طلق امرأته وبعد مضي مدة 3 أشهر أخبرها بذلك وقال أنت خرجت من العدة ولست بزوجة لي، فادعت أنه لم يطلق، فالقول قول الزوج، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهته. كذلك أيضا لو قدر أن شخصا طلق امرأته وبعد مدة ادعت انقضاء العدة وادعى بقاء العدة، فمن القول قوله؟ هذه فيها خلاف، في خلاف بين العلماء، لكن هنا على القاعدة نقول القول قول المرأة، لأن هذا لا يعلم إلا من جهتها، أقول قول المرأة يعني أنها ادعت انقضاء العدة لا يعلم إلا من جهتها. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه. شرع المؤلف في بيان الاختلاف الذي يكون بين البائع والمشتري، فقال إن اختلف عند من حدث العيب، من هنا استفهامية ولا يصح أن تكون اسما موصولا، لأنه يلزم منه حذف العائد المجرور مع الجار والمجرور، يعني حذف العائد مع الجار، وتقدير الكلام عند الذي حدث العيب عنده. نعم لو كانت العبارة وإن اختلف في من حدث العيب عنده فيصح أن تكون اسما موصولا، لكن هنا الأظهر أنها استفهامية وإن اختلف عند من حدث العيب، ويكون قوله عند من متعلق بقوله حدث، لكن قدمت عليها لأن لها الصدارة. يقول إن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه، فقول مشتر مع يمينه يعني اختلف البائع والمشتري في من حدث العيب عنده. مثال ذلك اشترى منه سيارة وبعد يومين أو ثلاثة أتى المشتري البائع وقال وجدت في السيارة عيبا، وقال البائع فقال البائع العيب حدث عندك، وقال المشتري بل السيارة اشتريتها معيبة وأنت كتمت العيب أو لم تعلم به، المهم أن العيب حدث عندك أيها البائع، فمن القول قوله؟ نقول هذه المسألة ذكر المؤلف رحمه الله أن لها حالين أو ثلاثة، حال يحتمل فيه صدق أحدهما وحال لا يحتمل فيه صدق أحدهما، فهمتم؟ فهنا عندنا ثلاث حالات. الحال الأولى أن تدل القرينة على صدق قول البائع، والحال الثانية أن تدل القرينة على صدق قول المشتري، والحال الثالثة أن يكون الأمر محتملاً ولهذا أشار المؤلف رحمه الله بقوله وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل. فعندنا الآن ثلاث حالات. الحال الأولى أن تدل القرينة على صدق قول من اللي تبون البائع ويمتنع صدق قول المشتري، فالقول قول البائع. الحالة الثانية عكسها، أن تدل القرينة على صدق قول المشتري ويمتنع صدق البائع، فالقول قول المشتري. والحالة الثالثة أن يكون الأمر محتملا، ليس هناك دلالة قرينة على قول على صدق قول المشتري أو على صدق قول البائع، فهذا الذي فيها خلاف. ننظر في الحالة الأولى، إذا احتمل إذا كانت القرينة تدل على صدق قول البائع فالقول قوله. مثال ذلك باعه عبدا ب10,000 ريال، وبعد مضي نحو 20 يوما أو شهر جاء المشتري بالعبد وفيه جرح أو جرح يثعب دما، فقال العبد معيب والجرح حدث عندك، ها القول قول لا مشتري، لا يمكن أن يبقى شهر ينزف بيقضي دم مش خزان، لا يمكن ما يمكن. نقول هنا الجرح يثعب دما مما يدل على أن الجرح طري، جاء بهذا العبد وفيه جرح أو جرح طري يثعب دما، ما يمكن أن يمضي على هذا الجرح ويكون طريا مدة شهر، ما يمكن. إذن هنا إيش القرينة؟ تدل على صدق قول البائع وأن المشتري كاذب في دعوة أن الجرح حدث من قبل شرائه. الحالة الثانية أن تدل القرينة على صدق قول البائع صدق قول المشتري، كما لو اشترى مثلا عبدا من السابق وبعد أسبوع رده وقال إن فيه عيبا، فيه أصبع زائدة في يده أو في رجله، فقال البائع الأصبع نبتت عندك، أن تعطيه كورنفليكس وش اسمه هذا واندومي، فازدادت الهرمونات فنبتت أصابع، يمكن هذول لا. نقول هنا القرينة تدل على صدق قول المشتري، فواضح. الإشكال في الحالة الثالثة، وهي إذا كان الأمر محتملا مثل العرج، يعني باعه هذا العبد وبعد يومين أتى به وقال وجدت فيه عرجا. العرج هذا يحتمل أنه قبل البيع ويحتمل أنه حدث بعد البيع. فمن القول قوله؟ المؤلف رحمه الله يقول فقول مشتر وهو المذهب. فالمذهب أن القول قول المشتري لكن بيمينه. لماذا؟ قالوا بأن الأصل عدم قبض الجزء الفائت بالعيب، سواء كان هذا الجزء عضوا أو وصفا، لأن العيب جزء فائت في المبيع، لأنه إما مفقود مثل نحو سن، أو مفقودة صفته كالصحة في جانب المرض. أعيد أقول يعلنون يقولون القول قول المشتري لأن الأصل عدم قبض الجزء الفائت في العيب، الأصل عدم القبض، وإذا كان الأصل عدم القبض فالقول قول المشتري. هذا هو المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، أن القول قول البائع، وأن البائع والمشتري إذا اختلفا عند من حدث العيب وليس هناك بينة أو قرينة تدل على قول أحدهما فالقول قول البائع، لأمور. أولا حديث ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردى. إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردان. نص الحديث يا شيخ. ها؟ نص الحديث وليس بينه ما بينه. إيه ما يحتاج ما ذكر بينه. الحديث روي بألفاظ. لكن نقص يشوف إذا ما دام قامت البينة القول قول البينة. كل اختلاف قاعدة. كل اختلاف يكون بين شخصين إذا العلماء يقول ولم يكن ثم بينة. يعني إذا كان ثم بينة فالقول ما قالته البينة. وذلك نحن الآن شف في القرينة حكمنا بقول البائع في صورة والمشتري في صورة. لكن مرادنا هنا إذا كان الأمر محتملا يعني يحتمل صدق البائع ويحتمل صدق المشتري مع القرين مع البينة ما في احتمال. البينة هي يقين أو كاليقين. نعم يقول حديث ابن مسعود إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع، وهذا نص صريح في أن القول قول من البائع. وثانيا أن الأصل السلامة، فالأصل أن المشتري قبض المبيع كاملا سالما من العيب، كذا ولا لا؟ الأصل أن المشتري قبض المبيع كاملا سالما من العيب. الوجه الثالث أيضا أن دعوى المشتري وجود العيب، دعوى المشتري وجود العيب تستلزم إذا ثبتت استحقاق الفسخ أو الأرش، يعني إنه يستحق إما الفسخ وإما الأرش. والأصل أن العقد ثابت لا يفسخ، واضح هذه؟ يعني المشتري حينما يدعي أن في السلعة عيبا فهذه الدعوة إذا ثبتت تستلزم أحد أمرين، يخير بين الفسخ وبين المضي مع وجود الأرش. والأصل في العقد الأصل في العقد أن يكون إيش؟ أن يكون ثابتا لا يفسخ. الوجه الرابع أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والمدعي هنا من هو؟ هو المشتري. فالمشتري مدع، والقاعدة أو كما في الحديث أن قوله لا يقبل إلا إذا أحضر بينة، وهذا يدل على ماذا؟ أن القول قول البائع. إذا اختلف عند من حدث العيب، عند العيب فالمسألة لها ثلاث حالات: حال تدل القرينة على صدق قول البائع فقوله، وحال تدل القرينة على صدق قول المشتري فقوله، وحال يكون الأمر محتملا. فالمذهب والذي ماشي عليه المؤلف أن القول قول مشتري. قول مشتري لماذا؟ قالوا لأن الأصل عدم قبض الجزء الفائت في العيب، والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الجمهور أن القول قول أن القول قول البائع. أولا لحديث ابن مسعود إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردد. وثانيا أن الأصل السلامة وأن المشتري قبض المبيع على وجه كامل سالم من العيب. ثالثا أن دعوى المشتري وجود العيب وأن دعوى المشتري وجود العيب في السلعة تستلزم إذا ثبتت استحقاق الفسخ أو الأرش. والأصل في العقود أنها لا تفسخ، الأصل أنه لا فسخ. ورابعا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ومن المدعي هنا؟ المشتري. ويقول في السلعة عيب، إذا نقول أحضر بينة وإلا لم يقبل قولك. يقول المؤلف رحمه الله نعم وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل، لم يحتمل قول أحدهما إما البائع وإما المشتري فإنه يقبل. لكن المؤلف رحمه الله يقول بلا يمين. لكن هنا في مسألة إن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتري مع يمينه هذا مقيد، أو قيده الفقهاء رحمه الله بما إذا كانت العين تحت يده، أما إذا خرجت عن يده فلا يقبل قوله. يعني إذا اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب مع عدم الاحتمال فالمذهب أن القول قول من؟ أن القول قول المشتري. لكن هذا مقيد بما إذا لم تخرج العين عن يده بإعارة أو إجارة، لأن العيب قد لا يحدث تحت يد المشتري لكن يحدث تحت ملك من انتقلت العين إليه. مثال ذلك إنسان مثلا اشترى سيارة ب100,000 ريال ثم بعد مدة يومين أو ثلاث أعارها لزيد من الناس ثم ردها زيد. لما ردها عليه وجد أن فيها عيبا فقال السيارة معيبة أريد أن أرجعها إلى البائع. نقول هنا لا يقبل قول المشتري حتى للمذهب. لماذا؟ لأن العين خرجت عن يده، فيحتمل أن العيب حدث عند من كانت العين تحت يده. ولذلك يقيدون كلامهم رحمه الله فقول مشتري يقول إن لم يخرج ليش عن يده، يعني إن لم تخرج العين عن يده إما بإعارة وإما بإجارة وإما برهن، فإن خرجت عن يده لم يكن قوله مقبولا لاحتمال حدوث العيب عند الذي خرجت تحت يده. يقول وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين، يعني أنه لا حاجة إلى أن يستحلف. لماذا؟ لعدم الحاجة إلى ذلك. وإنما قال المؤلف بلا يمين لأن القاعدة الشرعية أن كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه، وعلى هذه القاعدة نقول إيش بيمين. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما فقوله مع يمينه، لكن المؤلف يقول هنا بلا يمين. لماذا؟ لعدم الحاجة إلى ذلك، لأننا نعلم صدقه فلا حاجة إلى استحلافه، لقيام القرينة مقام اليمين أو لقيام القرينة مقام البينة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فأحدهما هنا عنده قرينة تكون بينة تغني عن الاستحلاف. والقاعدة في الأيمان أن اليمين تكون في جانب إيش؟ أقوى المتداعيين، وهنا أقوى المتداعيين عنده قرينة، والقرينة أو البينة أقوى من اليمين. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول بلا يمين. والسبب نقول لأننا لا نحتاج هذه اليمين إذ نعلم صدقه فلا حاجة إلى استحلافه. نعم.